الخدمة. اتفضل تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما شاء الله حياك الله يا أستاذ. يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. الله يطول عمرك. الله. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. الله الله الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل الله الله ما شاء الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله يا سلام يا سلام وهو خير الحاكمين يا أحكم الحاكمين واتبع ما يوحى واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ألف لام را كتاب نحكمت كتاب نحكمت آياته كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعطى بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد.